الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقبل الذكر الكثير أقدم لكم هدية من كلام الباري في حديث قدسي استوقف أهل العلم حتى إن بعضهم فضلوه على سائر الأحاديث، وألفت فيه مصنفات ووقفات وفوائد مشرفات مجيدات مباركات طيبة. يقول الواحد الأحد جل في علاه، وإذا قال فليسكت القائلون، وإذا قال فلا يتحدث المتحدثون، فكلامه سبحانه وتعالى الفصل ليس بالهدر. يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، اللهم إنا نظن بك أنك رحمن رحيم فارحمنا، وأنك تغفر الذنوب فاغفر ذنوبنا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. علق الحافظ ابن القيم وغيره، فمن ظن أن الله يغفر غفر له، ومن ظن أن الله يرحم رحمه، ومن ظن أن الله كريم تجاوز عنه. وبالمقابل من ظن في الله ظن السوء فعليه دائرة السوء. من ظن أن الله لا يغفر ولا يصدق قيله ولا يرحم من أقبل إليه ولا يتوب على من تاب، فالله لن يقبله ولن يرحم له يرحمه ولن يعتقه من النار. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني. ولو لم يكن في الذكر إلا هذا المعنى لكفى، فإن قوله سبحانه أنا معه إذا ذكرني، فهذه معية لأوليائه من الحب والمراقبة والعون والتسديد والحفظ والرعاية. فنسأل الله أن يكون معنا بحفظه ورعايته وتوفيقه، فإنه مع أوليائه الذاكرين له كثيرا سبحانه وتعالى. قالوا أنا معه، وهذه قالها الله لموسى إنني معكما أسمع وأرى وهارون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية قال أهل العلم لا تحصل لك إلا إذا ذكرته، فالذاكر حي والناس والغافل ميت. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالحي هو الذي يذكر الله، والميت هو الذي يغفل عن ذكره سبحانه وتعالى. قال سبحانه، وهذا من تفصيل الحديث وبسطه في الكلام العظيم والحديث القدسي الشريف، قال فإن ذكرني في نفسه، يعني ذكر الله في تسبيح خاص به ملازما لنفسه وليس في مجلس، ذكرته في نفسي. فلله نفسا تليق بجلاله، تعلم ما في نفسي ولا أعلمها في نفسك. فالله يذكره، وذكر الله للعبد الرحمة والغفران والتوبة ومنح الإصابة والإنابة جزاء لحسن الاستجابة. قال وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ هو خير منهم، حق على الله أحقه على نفسه أن من شرف المجلس بذكره أن يذكره الله في الملأ الأعلى. فأسفا لنا إذا ذكرنا الأمطار ولم نذكر الغفار، أو ذكرنا الأسعار ولم نذكر الجبار، أو تحدثنا في الدرهم والدينار ولم نذكر العزيز الغفار جل في علاه. أسف لأمة تقضي أوقاتها ومجالسها في ذكر شهواتها وملاهيها وأمنياتها وخصوماتها وماجرياتها وما جرى لها في حياتها، ولا تذكر الذي أنشأها وخلقها ورزقها وصورها وأبدعها جل في علاه. أمة الإسلام ما أحوجنا أن نؤمن ساعة بذكره سبحانه وتعالى. ووالله لو أعلم نقلا من أهل العلم أفضل من الذكر لأخبرتكم به، فقد قال الحافظ الجليل العالم غفر الله له الولي الكبير مجدد الإسلام ابن تيمية شبه إجماع بين أهل العلم أن أفضل عمل ذكره سبحانه. مر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بجبل في خليط، وقد رأيته بعيني يبعد عن جدة ما يقارب 100 كيلو. هذا الجبل متفرد عن الجبال منيفا شاهقا يكاد رأسه أن يعانق الغمام، وكاد يحمي عليه السحب، منفرد عن الجبال، ترك الجبال وحدها وانفرد كأنه أصبع مسبح تشهد أن لا إله إلا الله. فمر صلى الله عليه وسلم وهو متعب مع الصحابة بعدما جاهدوا في سبيل الله ورجعوا من غزوة، الرجل على جمله يسبح وذاك على فرسه وهذا يمشي مشيا، كلهم يريدون الله والدار الآخرة. فأوقفهم صلى الله عليه وسلم وهو سيد الواعظين، وهو أعظم من تكلم بالحجة عن رب العالمين، وهو أفصح من نطق بالكلام السليم والمنهج المبين، والذي أبان عن حجة رب العالمين. قال سيروا، هذا جمدان، ضبطها بعضهم جمدان، قال هذا جمدان. لماذا؟ يقول انتبهوا له، أتنظرون له كيف تفرد بين الجبال وكيف ابتعد عن الجبال وكيف ارتفع كأن أصبع تشير بعظمة ذي الجلال؟ سبق المفردون. قالوا يا رسول الله هم المفردون. يقول سبق من أمتي المفردون، سبقوا جميع الناس، سبقوا الصائمين والقائمين والمجاهدين والمستغفرين والمنفقين والمتصدقين. قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لا يسبقهم أحد، فهم يوم القيامة في الصفوف الأولى، وجوههم من الحبور مشرقة، لا ذلة ترهقهم أو قترة، ابن 33 سنة، مردا مكحلين مردا حسنة، يفدون على الرحمن ببهجة وسرور. قال أبو الدرداء الذاكرون يدخلون الجنة وهم يضحكون. فوالله لا أعلم عملا، لا الجهاد في الجبهة ولا إنفاق المال ولا قيام الليل ولا أي فعل كفعل من يذكر الله كثيرا ليلا ونهارا، إلى حد لا تزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حتى قالوا لأبي مسلم الخراساني أو الخولاني، أجنون بك وهو يذكر الله كثيرا؟ قال هذا دواء المجانين، وهو ذكره سبحانه وتعالى. فأحب عمل إليه جل في علاه أن تذكره. فما هي فوائده؟ قبل ذلك كما تفضل أخي الشيخ المقدم أثابه الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال بعض المفسرين أن تذكره حلا وترحالا، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، في صحتك وسقمك. اذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال في الدعاء، قال سبحانه وتعالى دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلماذا ذكر الدعاء وبدأ بالقعود ثم بالاضطجاع ثم القعود ثم القيام؟ ولماذا ذكر الذكر فقال قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ قال أهل العلم لأن الداعي من بأس وهو المريض أول ما يبدأ به المرض يوطيه فراشا مضطجعا، فيبدأ يدعو ربه فيشافيه فيجلس، فيدعو ربه فيشافيه فيقوم. وأما الذاكر فإن الأصل فيه أنه قائم، فيذكر الله فإذا تأجل، فيذكر الله فإذا أتينا ذكر الله. فذكر الله معه قائما وقاعدا ونائما ومضطجعا وسائرا وفي السيارة وفي الطائرة وفي لقاء الناس وفي اجتماعهم، حتى لا يغادر شيئا من أوقاته إلا وهو يذكر ربه ومولاه. بالله عليكم، من أعظم مذكور غير الواحد الأحد؟ اذكروني أذكركم، لو لم يكن في هذا إلا قول سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم. قال مالك بن دينار والله إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا متى؟ قال إذا ذكرته سبحانه. فمن أراد أن يذكره الله فليذكر ربه. وأعظم كلمة قال النووي هي الكلمة التي تثبت القلوب على منهج علام الغيوب، وتطرد الوساوس، وتطرد مواردات الشيطان، وترد الرحمن، وبها نزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومد سوق الجنة وسوق النار، ونصب الصراط، وتطايرت الصحف، وقام الميزان، وتفرق الناس إلى فريقين، فريق الرحمن وفريق الشيطان، وهي لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي رضيها الله وأرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وعلم عبده وصفيه موسى وكليمة في طور سيناء. كلم الله موسى في طور سيناء، وكان موسى يأتي بكلمات ويسأل أسئلة فيها من حب الفهم والفائدة، واصطفاه الله بالكلام. قال يا ربي أسألك، والحديث عند أحمد والحاكم، كلمة يعني يخصه بكلمة، علمني بها أدعوك وأناجيك. لأن دعاء الله ومناجاة الله أعظم شرف وأعظم سعادة وأعظم نجاة للموحدين المتقين. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. وفي الترمذي إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله في السماء على العرش صدق عبدي لا إله إلا أنا. هذه الكلمة هي النجاة، هي مفتاح الجنة، وهي الفوز، وبها يقمع الشيطان، ويرضى الرحمن سبحانه وتعالى وهي أول منشور الولاية، وهي بإذن الواحد الأحد بطاقة النجاة كما في حديث البطاقة عند أحمد وسوف يأتي. قال قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، يعني المؤمنون. قال يا موسى لو أن السماوات في كفة والأراضين من كفة الميزان يعني، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يثبتنا على هذه الكلمة ويحيينا عليها ويميتنا عليها وينقذنا بها من النار، فإن لها من مناشر الولاية ومن بنود المعرفة من الحب والتصديق بها والإخلاص في قولها والعمل بمقتضاها وترك ما يضادها وتجريدها لله سبحانه وتعالى وتصديقها بالعمل، ما ثبته أهل العلم وشرحوه في كتبهم وهي معلومة لمن بحث عنها. أما حديث البطاقة فقد صح عند أحمد، وألف فيه بعض الناس رسائل اسمها حديث البطاقة، أن رجلا يحاسبه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيؤتى من ذنوبه ب99 سجلا ديوانا، فيفتح أمام الناس ويحاسبه ربه كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل هذه ذنوبك؟ قال هذه ذنوبي يا ربي. قال أظلمك كتبتي؟ قال لا يا ربي. قال أظلمك ملائكتي؟ قال لا يا ربي. قال فيؤمر به إلى النار، فيؤخذ إلى النار، انقطعت حجته وكلمته وما أصبح عنده عمل. قال ربي سبحانه وتعالى علي به فيؤتى به. قال إن لك عندنا أمانة سوف نوفيك إياه هذا اليوم، وهذا يوم أداء الأمانات علي بالبطاقة. فيؤتى ببطاقة قالها الرجل في الدنيا مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، قال سبحانه من كرمه وعفوه وتجاوزه ضعوا السجلات في كفة الميزان والبطاقة في كفة الميزان، فتوضع البطاقة وتوضع 99 سجلا في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، فيعظم أجره عند ربه فيدخل الجنة. فنسأل الله أن يمحي بها ذنوبنا وخطايانا، حتى قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وهو يشرف بهذه الكلمة يقدمها للناس في دعوة التجديد والتوحيد، حق الله على العبيد باب ما يكفر التوحيد من الذنوب والخطايا. قالها يوما من الدهر صادقا لا إله إلا الله، فكتبها الله عنده فكفر بها الخطايا والذنوب. فنحن اليوم اجتمعنا كما قال الواعظ الرباني الكبير أبو معاذ الرازي، وقد جمع الناس في بغداد، يا ربنا هذا اليوم بما سلف من خطايانا فعلنا كما فعل تحار فرعون عند موسى لا إله إلا أنت. قال إذا عرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بلا إله إلا الله، وإذا غضبت علينا استرضيناك بلا إله إلا الله، وإذا حجبت عنا ذنوبنا رزقنا بذنوبنا استعطفناك بلا إله إلا الله، وإذا قسز قلوبنا طلبناك أن تلينها بلا إله إلا الله، وإذا تحزب علينا أهل الباطل استوصرناك بلا إله إلا الله، وإذا أجرم علينا مجرم واعتدى علينا ظالم استوصرناك بلا إله إلا الله، وإذا اجتمعت كرباتنا وأزماتنا طلبنا منك الفرج بلا إله إلا الله. قال بعض المعاصرين إذا وضع السجين وراء الحيطان وبين الجدران وخلف القضبان فعليها ليستنجد بلا إله إلا الله، وإذا قهد المظلوم وعذب وسحب فعليه أن يطلب العون بلا إله إلا الله، وإذا ظل صاحب الحادي في البحر على الموج وتلاطم به ذات اليمين وذات الشمال وأتاه الصريف والقاصف فعليه أن يستنجد بلا إله إلا الله، وإذا ظل المسافر في الصحراء وتاهت الدروب فعليه بلا إله إلا الله. منتقى المحاضرة. جبنا وكرم قناة النجم رؤية عالمية لأمة واحدة. منتقى المحاضرة. الرب حمدا ليس غيرك يحمد. يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. ذكر بعض السير أن خال الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق أحد العشرة الأسد في براجنه، يوم أتى وراء إيوان كسرى، إيوان الظلم، إيوان الطاغوت، إيوان السداد، إيوان الكفر، وقد فتح الله عليه القادسية وانتصر، وقف أمام الإيوان فقال لا إله إلا الله، فانصدع الإيوان وسقط في الأرض. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. بلا إله إلا الله فتحنا العالم. يقول الطنطاوي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم كتيبة من مكة فانقسمت قسمين من عند الحجر الأسود، أرسلهم ببطاقة لا إله إلا الله إلى الناس، أما بطاقة فذهبت مشرقة إلى سور الصين العظيم ففتحت الدنيا بلا إله إلا الله، وأما الفرقة الثانية فذهبت بلا إله إلا الله إلى نهر الرايم في فرنسا مع محمد الغافتي وموسى بن نصير وطارق بن زياد بلا إله إلا الله. هذه رسالتنا. يكفي الليلة أن يذكركم بهذه الكلمة، علموها أطفالكم، حفظوها بناتكم، أعيدوها في مجالسكم، كرروها في منتدياتكم. لماذا؟ لماذا ابتعدنا عن لا إله إلا الله؟ متى شكى أبو بكر أو عمر من السحر أو من العين أو من القلق أو من الأمراض النفسية أو من الأوبئة؟ لا، لأنهم كانوا مع لا إله إلا الله يفهمونها، يحبونها، يذكرونها، يفسرونها، يشرحونها، يجاهدون من أجلها، ينثرون دماءهم في سبيلها، يقدمون جماجمهم لرفعتها. فلكن لما انتهت من بيوتنا امتلأت المصحات النفسية من أطفالنا وأولادنا. والله إن في بلادنا الآن شبابا رأيتهم وعرفتهم يفكرون في الانتحار. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة، إذا وعيناها وتعلمناها وكررناها غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا، وهي الكلمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم، وقد حسن هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد الهيثمي، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب بعض الصحابة ذهول. صدقوا أن في كتب السير التي ذكر بعض العلماء أنهم سموا بعض الصحابة أنه أصابوا حمى ثم ذبل جسمه ذبل ثم مات حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمهم مدري اسمه أبيض بن حمال، والثاني والثالث ذبل جسمه وأصابوا حمى حتى مات حزنا، والثاني اندهش وممن اندهش وانذهل عثمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جالس عثمان جالس على الطريق يفكر في هذه الرحمة المهداة، يوم كان نورا ساطعا برهانا من الله ينزل عليه جبريل صباح مساء ويتلو كتاب الله ويؤم المسلمين ويقود الغزوات، وفجأة يقبض الله روحه ويذهب إلى ربه. فجلس عثمان مذهولا مدهوشا من هذا الحدث. فمر بعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر، قال السلام عليك يا عثمان ورحمة الله وبركاته، فما رد عليه. حديث حسن. فذهب عمر إلى أبي بكر وشكاه، قال سلمت على عثمان لأنهم يتحاكمون الوحي، هؤلاء خير أمة خرجت للناس، هؤلاء هم مشاعر الهدى، هؤلاء أهلهم الذكر، لا بد أن يسأل الواحد لماذا ما رد عليه فلان، هم أهل الذكر، ما في قلوبهم غش ولا غل ولا حسد. قال يا خليفة رسول الله أشكو إليك عثمان، سلمت عليه وما رد عليه السلام. قال أبو بكر علي بن عثمان، فقال يا عثمان سلم عليك أخوك، إنما المؤمن إخوة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي ألف هذه الأسرة كما يقول أحد الأدباء نحن أسرة مباركة كبيرة، طرفنا الزاهد الأيمن هذا يبدأ بأبي ذر في زهده، وطرفنا يبدأ بأبي محجن الذي شرب الخمر ثم تاب وجاهد وقتل في سبيل الله. نحن أمة أسرة واحدة، إنما المؤمن إخوة. من أعضاء هذه الأسرة المباركة بلال الحبشي من الحبش الأسود، وصهيب الرومي الأسمر، وسلمان الفارسي الأصحب، وأبو بكر الأسمر من قريش، وسيد القافلة محمد القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسرة المباركة ذاهبة إلى الجنة. قال سلم عليك أخوك عمر، فما رددت عليه؟ قال والله ما علمت أنه سلم علي ولا كلمني. قال عمر والله الذي لا إله إلا هو لقد سلمت عليك وما رددت علي. قال أبو بكر والله من شيء أصابك يا عثمان، يعني لا بد أن هناك مشكلة أتت أو حادث أو أمر أرعبك، فما هو؟ قال والله ما أذهلني ابن عثمان ولا أذهب لبي إلا كلمة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وددت أنني سألته عنها. قال ما هي؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلم كلمة، يقول صلى الله عليه وسلم ما قالها العبد في سكرات الموت إلا وجد لها روحا وريحانا، ليتني سألته عنها. قال أبو بكر أنا أنبيك عنها لأنه صاحب العلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب في الأمة، قال أنا أخبرك الآن، يذهب همك الآن، حلال أنا أفتيك ما هي الكلمة، همهم ما يقربهم من الله، هم مثلنا، كل واحد منا يفكر في فلته وفي داره وفي منصبه وفي وظيفته وفي زيادة راتبه وفي جمع دراهمه ودنانيره، تفكير في الآخرة، في نصرة الباري، في نشر هذا الدين، في رفع لا إله إلا الله. قال أنا أخبرك بها. قال ما هي يا خليفة رسول الله؟ قال هي الكلمة التي ألاص عليها عمه في سكرات الموت، هي لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه السلام سمع عن عمه، أعرفون أبو طالب ترى صاحب نجدة وصاحب شجاعة وكرم ووقف موقفا مشرف في نصرة الرسول عليه السلام، لكن رفض يقول لا إله إلا الله. فأتى علي بن أبي طالب ابنه، وهذا الطفل هداه الله، أول طفل أسلم في الإسلام، أتى يسعى إلى الرسول عليه السلام في مكة، قال يا رسول الله أدرك أبي في سكرات الموت، يريد شوف الابن الصالح، شوف أمير المؤمنين أبو الحسن ماذا يفعل، شوف هذا جدوة الإيمان كيف دخلت في قلبه، طفل يهتدي بلا إله الله ويصلي مع رسول الله، والشيخ الكبير أبو طالب سيد قريش وسيد مكة رفض، يقول لا، لأن عبد المطلب جدي مات على ملة، فأنا بموت على ملة جدي، تقليد وغباء بلادة. قال يا رسول الله عمك الشيخ الضال، بهذا اللفظ عمك الشيخ الضال بسكرات الموت. قال صلى الله عليه وسلم هينا بنا إليه، وهو أوفى الأوفياء صلى الله عليه وسلم، يذكر تلك المناقب المواقف التي وقفها أبو طالب، وخافه قريش وخافوا عليهم وقام يتهددهم عند الحرم، وأقسم لهم لا يقرب محمد أحد ولا يؤذيه، فخافوه بصولته ومكانته وزعامته وشرفه وبأسه، وكان يتجرد بالسيف وأبنائه ويخرج في الحرم يقول لا يقرب محمد أحد، حتى ألقى قصيدة وذكرها، قال ابن القيم هي أقوى وأحسن نظما من كثير من القصائد المعلقات، حتى يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف عمه الكبير الشيخ يمدح ابن أخيه وهو شاب محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعرف من جلالته وصدقه وأمانته، حتى يقول فيها وهي رائعة فريدة عامرة، أوصيكم بمطالعتها في البداية والنهاية وفي غيرها. يقول في محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو طالب يمدح ابن أخيه الأمين الصادق، قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمأل اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، إلى آخرها 60 أو 70 بيت. يقول فيها يقول فوالله لا نبذي لعمري محمدا ولما نقصر عنده ونقاتل، يقول والله ما نسلمك لهم، لو نقطع أمامك وتقطع رؤوسنا إني ما سلمك لهم، ولا يمكن يأتون إليك ولا يمكن ينالونك ولا يمكن يؤذونك وأنا حي. من شجاعته وأصالته وكرمه أبو علي شيخ الأباطح. فيقول ابن عمر والله الذي لا إله إلا هو، بعد ابن عمر بعد ما مات أبو طالب وهاجر صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يرى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر كأنه القمر اللي 14، قال كنت أرى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، فوالله إني أذكر في خطبة الجمعة في نفسي أبيات أبي طالب عمه وهو يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمأل اليتامى عصمة للأرامل. يقول بس يكفي أنه إذا عرفت وجهه كذا للسحب أتى الغيث بإذن الله، يكفي وجهه إذا نظرت إليه جاءتك الرحمة، يكفي إذا نظرت إلى وجهه جاءك السرور والحبوب. يمدح هذا الوجه المشرف، أيمن وجه خلقه الله، وأبرك وجه وأحسن وجه وأنبل وجه وأشرف وجه صلى الله عليه وسلم. فهنا أتى صلى الله عليه وسلم يسعى ليقدم صلى الله عليه وسلم رسالته، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرض لا إله إلا الله والذكر على الأحياء وفي سكرات الموت وفي الأسواق وفي المنتديات، كائما يطلع على الروابي على الجبال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أصل فأتى وإذا أبو جهل الخاسر قاتله الله، سبق عند رأس أبي عبد المطلب أبي طالب، رأس أبي طالب سبق عند رأسه حتى يحتل آية محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأراد صلى الله عليه وسلم يجلس عند رأس أبي طالب لأنه في سكرات الموت أبو طالب عله أن يظهر بكلمة لا إله إلا الله. قال فجلس عند أقدامه، لأن ذاك المجرم من فرعون الأمة من حرص على الغواية، ترى بعض الناس ليل ونهار يريد فقط الفتك بالصالحين والعلماء والأمة والحجاب والإسلام، همه محاربة الدين، ويصرف أمواله في قنوات تحارب لا إله إلا الله، وفي برامج تحارب المسجد ويستهزي بالصالحين. هذا مثل هذاك الطاغوت هذا اللي سموه صلى الله عليه وسلم فرعون، هذه الأمة جلس يوسوس لأبي طالب قال انتبه محمد جاء مت على ملة عبد المطلب، يعني لا يغويك انتبه شوف الوصايا. يؤزه أذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مثل جلساء السوء، قل ما عليك لا ترافق المطاوعة هؤلاء انتبه خلك مكانك لا تصلي ولا تذهب ولا شيء. فدخل صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم فأراد أن يقول سأسأل الله أبا جهل، أراد أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله فصده قال لا تموت على ملة غير ملة عبد المطلب يعني أباه. قال يا عم وأخذ يحاج صلى الله عليه وسلم ويحاجره ويضايقه يا عم شوف هذا الداعي الكبير على الصلاة يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك عند الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أراد أن يقولها. فرده الخبيث الجليس النذل ذاك فمات على الكفر. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من عند الواحد الأحد فهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مهموما أن يبلغ الحاضر والباك والكبير والصغير والذكر والأنثى إلى درجة أنه صحانه صلى الله عليه وسلم أنه سمع بجاره اليهودي في سكرات الموت لو كان بعضنا كان قال خله يموت الله يعذبه ويشويه في نار جهنم. قالوا يا رسول الله ترى جارك اليهودي في سكرات الموت. قال قوموا بنا. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه قال قل لا إله إلا الله أشفع لك بي عند الله. فاليهودي كان شاب وأبوه يهودي مجرم ما هو مؤمن أصلا حتى لا يقول يا رسول الله حتى لا أكرر بالرسالة ولا يقول يا محمد حتى لا يكون في جفا. فالتفت الشاب بسكرات الموت لأبيه يشاوره ماذا أفعل. قال أطع أبا القاسم لأنه جاره وحق الجيرة الحق. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج الله عليه وسلم متبسما يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فانظر اللطف كيف حمد الله على أن أدخل اليهودي في الجنة وعلى أنه دعا إلى لا إله إلا الله وعلى أنه اتبع هذا الرجل لأنه هداية ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو. إذن ما هي فوائد الذكر؟ قبل هذا اذكر الله ذكرا كثيرا. يقول ابن الصلاح وغيره من أتى بالأذكار الشرعية الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار كأذكار دخول المسجد والخروج منه وأذكار الطعام والنوم ونحوها فهو من الذاكرين الله كثيرا والحمد لله. وقال ابن عباس أن تذكر الله حلا وترحالا وفي صحتك وفي سقمك وفي شدتك ورخائك، وهذه مذكورة كلها في كتاب الأذكار النوم. وقال بعضهم بل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قلنا. منتقى المحاضرة. زخرفت جنات عاد أزلفت للمتقين. زخرفت جنات قناة النجم رؤية أصيلة لحياة جديدة. منتقى المحاضرة. أما فوائد الذكر فأولها يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. قال فما رؤي الشيطان أقمع ولا أخطر صفقة ولا أذل إلا عند الذاكر لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم وهذا لابن عباس منسوب إذا ذكر الذاكر ربه انقمع الشيطان وخنس، فإذا سكت وغفل أخذ يوسوس العبد. فإذا أردت أن تقمع شيطانك وأن تخزيه فلا يوسوس لك بشبهات ولا شهوات ولا معاصي فعليك بذكر الله فإنه الحصن الحصين. فلا أحصن لك ولا أحفظ لك من الذكر ولا أعلم، ومن هو أعلم مني أفضل من هذا الطريق لمن والله ما غبطت أحدا إلا من كان لسانه رطبا من ذكر الله. ولقد رأيت سماحة الوالد الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر ربه حتى في أثناء سماع الأسئلة والأجوبة على ذلك ويذكره في كل حين وآن وآن. ورأيت عالما كبيرا من العلماء وهو الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله كان في أبهى رئيس المحاكم ما رأيت أذكر لله منه إلى درجة أن ينطبق عليه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسار على هذا المنهج السلف الصالح وسار عليه الأئمة وطلبة العلم المخلصين. فإذا رأيت العبد لسانه حي بذكر الله فأعرف أنه قريب من الله، وأن الله أراد له الخير، وأن الله فتح له حتى يسميها ابن القيم منشور الولاية، وهو بستان العارفين، وهي حديقة الأولياء، من دخلها فهو آمن، ومن جلس على هذا البساط نال الفوز في الدنيا والآخرة. الثاني أنه يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. هل تريد أن يرضى عليك أحد غير الواحد الأحد؟ إذا رضي عليك الله فلا عليك من أي أحد يسخط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالله يرضى عن العبد إذا ذكره وأكثر من ذكره، فيجازيه مكان السيئات حسنات. جلس سلمان الفارسي هو ورجل من الصحابة تحت شجرة، والشجرة بالية أوراقها متساقطة، فأخذ سلمان غصنا ثم قرج ينظر انظر، فنظر فحتحة الغصن بيده وأوراقه البالية، ثم تركه عصا بلا أوراق. قال أرأيت هذا؟ قلت بلى. يقول الرجل قال والله الذي لا إله إلا هو إنني جلست مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فأخذ غصنا بأوراق بالية يعني يابسة، فحته صلى الله عليه وسلم بيدي حتى تركه عودا، ثم قال يا سلمان أترى هذا؟ قلت بلى. قال فإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط الذنوب عن العبد وتحث الخطايا كما حتت هذه الأوراق. بقي وراء هذه الصورة صورة، لا تنسوا هذه الغصن، لا تنسوا هذا الشجر، لا تنسوا هذه الأوراق. من عنده ذنوب كلنا مذنبون، كلنا مخطئون، كلنا مقصر. تريدون حتها؟ تريدون تكفيرها؟ تريدون غفرانها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي غير مسلم أو غربت. أتعجبكم الدور؟ معجبكم القصور؟ معجبكم الشباب يا أهل الشباب؟ معجبكم القوة يا أهل القوة؟ معجبكم الغنى يا أهل الغنى؟ معجبكم المناصب؟ قد تولى ملوك وسلاطين وأغنياء ووزراء وأمراء ثم ذهب بهم، وقال سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. كل من عليه فان، من الذي بقي؟ الواحد الأحد. لا يعجبك إلا الذاكر. مر صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة فرأى رجلا من الأنصار يغرس شتلا من شتل جميلا، والنخل أجمل شيء، لا تفضل على شجرة النخل أي شجرة. أيا نخلتي ولبنتيني في الاقتضاء صراط مستقيم كما قال الأول، أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حر رأس النخيل جناكما. وضرب الله بها مثل الطيب، فهي أجمل النخل وأحسنه وألطفه، ولا تتغير لا في صيف ولا في شتاء، ولا تحث ورقها ولا تيبس، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي أجمل الشجر. وعقد بينها ابن القيم وبين العنب ففضلها على العنبة، والنخل باسقات لها طلع النضيب. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو هريرة وإذا رجل الأنصار يغرس غرسا من الشتل وهو راو والماء يصب عليه في طين خصب، قال يا رسول الله ما أحسن هذا الغرس؟ قال معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، قال هذا الإنسان أحسن من هذا الغرس؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسكين الذي لا يغرس في الجنة غرسا، مسكين المحروم من الذكر، مسكين الذي يمر لاهيا لاغيا إما مع أغانيه أو أمانيه أو ترهاته أو سخفه الذي يؤلفه أو مطاردات المسلسلات والفضائيات والأغاني الماجنات والأفلام الخليعة. مسكين هذا انتهى نور الإيمان من قلبه، ما عنده وقود، ترك أعظم روضة من رياض الجنة وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عند الترمذي يخبرنا صلى الله عليه وسلم رسول الهادي أنه زار أبانا سيد الأنبياء إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. الله شرف إبراهيم وكرمه فجعله في السماء السابعة، فسلم عليه الرسول قال من؟ قال محمد. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وما رأى قبل ولكنه يؤمن به ويعرف أنه سوف يبعث في الأمة، وهو أفضل من إبراهيم، الابن أفضل من الأب، فهو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بلغ أمتك مني السلام. حتى إبراهيم حسن الخلق، يقول ابن كثير إبراهيم عابد الرحمن مكرم الضيفان، محطم الأوثان مطفئ النيران، أربع أشياء. قال بلغ أمتك مني السلام، هذا سلامه ترى عند أهل العلم يبقى إلى قيام الساعة، فنقول الليلة عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. قال لا يعني بلغهم في الدنيا، بلغهم السلام، جزاه الله عنا خيرا، يبلغنا السلام على لسان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرهم، قال أهل العلم المعلقين وهو من تمام نصح إبراهيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أخبر أمتك أن الجنة في عان، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول أخبرهم أن الجنة مهيئة لم تغرس أبدا، قسمك في الجنة، حصتك في الجنة بإذن الواحد الأحد الذي أقل واحد منهم 10 أمثال ملك الدنيا لم تغرس، من يغرسها أنت؟ تغرسها في الدنيا بتسبيحك، بتهليلك، بتكبيرك، بتحميدك، بالحوقلة، بالاستغفار، بنحو ذلك تغرسها. فغرسوا بارك الله فيكم، كلما قلتم غرستم شجرة، فكل يتوقف غرس يتوقف غرسه على حسب تسبيحه وتكبيره. ومنها أنه يزيل الهم والغم والحزن عن القلب، فلا أشرح من صدر الذاكر أبدا. قال ابن تيمية والله إنها تمر بقلبي فترات من السرور، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم في عيش طيب. وذكر صاحب الواسط وفي الواسطية ذكر في ترجمته الذي علق ثابه الله المحشي، قال إنه يقول في دمشق لما نقلوه إلى إسكندرية، طبعا نقلوه مسجون، فقام إخوانه قالوا أحسن الله عزاءك جبر الله مصيبته، قال لا عليكم والله إن في قلبي من السرور ما لو وزع على أهل الشام لكفاهم. ثم يقول عن نفسي بهذا النفس والله إني مثل الغنمة ما تقلب إلا على الصوف. قال لماذا؟ قال إن خرجت من بلدي سياحة، يعني إنه يذكر الله ويتفكر في خلق الله، وإن قلت يقول فرصة طيبة لو قتلت شهادة، وإذا سجنت أحسن وأحسن، خلوة عبادة، بحول السجن إلى روضة من رياض الجنة بالقرآن وبفهمه وبالتسبيح والتحميد والتهليل. هذا ابن تيمية غفر الله له. فلما وصل إلى الإسكندرية أغلقوا الباب وكأنه في القلعة، وأتوا بالشباك، الحارس برا والجندي صك الباب، يعني خلاص عزل ابن تيمية، يعني معنى ذلك أتى قرار الحجر على هذا الإمام. قال ابن تيمية فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبر العذاب. يقول والله الرحمة عندنا حنا لأن عرفنا ربنا، أما أنتم روحوا مع البهائم والدواب، أنتم في أسواقكم وفي لغوكم وضياعكم. ابن تيمية عرف طريق الهداية. يقول المأسور بعد ما فكه الباب، قال المأسور من أثره هوى، والمحبوس من حبس عن ربه. يقول ما هو بالمحبوس اللي وضع بين الحديد، الذي في زنزانه ويذكر ربه ويصلي ويدعو ويفتح المصحف هذا قريب من الله، لكن المأسور الذي أثره هوى ولو كان في الدور العاشر، لو كان يملك الأبراج، لو يملك الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول قسما بعظمتي وجلالي وعلوي على خلقي أن من أعرض عن ذكري وأهمل كتابي لو عيشنه عيشة الضنك والهم والغم. والله إني رأيت بعض أبناء التجار يفكرون في الانتحار، وبعض الأثرياء من عندهم من القلق والاضطراب والضغط والسكري والانزعاج لأنهم تركوا طريق الصف الأول والروضة والمصحف. والله لا طريق لك السعادة إلا هذا الصف الأول. ابن مسعود يدخل رابع واحد سلم يوم الجمعة، قال رابع أربعة وما رابع أربعة من الخير بالبعيد، يودني تقدم شوي لكن الحمد لله أني رابع، ترتيب الرابع جيد يعني في الصف الأول. هذا هو الفوز، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح. أما مسألة الدنيا فقد وصفها سبحانه وتعالى بما لا يدع مجالا لوصف الواصفين، فمن أراد السرور والحبور فعليه بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب همه وغمه ويذهب وصبه ونصبه ويريح قلبه. الرابع أنه يجلب القلب الفرح والسرور والبسط، حتى يقول ابن تيمية في قوله سبحانه وتعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وقال في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالخفية الإخفاء عند الدعاء والخوف عند الذكر. قال لأن الذكر يجب البسط للعبد والسرور، فأمره ربه أن يخاف وأن يخشاه. الخامس أنه يقوي القلب والبدن، فما طرد المرض والداء من الجسم بمثل ذكر الله عز وجل، وكثرة الاستغفار أوصيكم بها، والله إنها بإذن الله مع الصدق إنها تطرد مرض حتى السرطان عن الجسم. وقد جلست مع كثير من الأطباء وكثير من الإخوة قالوا والله لقد ذهب هذا الداء. أخبرني شيخ فاضل الدكتور عبد الحميد البلالي من الكويت يقول أحد الصالحين أصيب بمرض السرطان، أجارنا الله وإياكم من كل مرض وشافانا وإياكم. قال ففي أثناء ما هو في طريقه كان يتعالج وموعد مع الطبيب، مر بجزار يجزر، وإذا بامرأة فقيرة مسكينة واقفة عند الجزار تلقط العظام، تجمع العظام بدون قيمة، ما عندها فلوس ولا عندها دراهم. قال ما قالت أنا عندي أبناء وما عندي شيء أصرفه ولا أشتريهم لحم، لكن أجمع هذه العظام أطبخ لهم عليها رائحة مرق حتى يذوقون المرق فقط، يعني كأنه لحم من الفقر. قال الجزار شوف هذه المرأة كل يوم تعطيها 2 كيلو من اللحم على طول العمر، وهذا حساب كل سنة سوف أدفعها والشهود حضور. فدفع له حساب السنة مقدما وتواعد معه واتفق على أن يدفع لها كل يوم 2 كيلو من اللحم له والأطفال. فالتفتت هي إلى السماء وبكت ودعت له أن يشافيها الله ويعافيه. قال ذهبت للطبيب وقد ذهب المرض فيه. قال الطبيب أبشرك بشيء؟ قال دعالك أحد أو أتاك شيء؟ قال ذهب المرض من جسمك، ارتفع المرض من جسمك. حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قال ابن تيمية المتاع الحسن شرحة الصدر وقوة الجسم والانبساط في الروح، حتى يقول ابن قيم وكان شيخنا من أقوى الناس وكانوا يمشون وراه ويتبون وهو يمشي ابن تيمية، وحضر جبل كسروان وقاتل في شكحة بالتتار وكان يضرب بالسيف والسيف شظايا على رؤوس الناس. قالوا وما وجدنا أشجع منه ولا أصبى منه ولا أقوى منه ومن جسمه، وكان لصوته جلجلة وصلصلة، وكان يكبر يقول يكبر في المحراب فيسمعون من عند سوق الفراديس سوق في دمشق وسوق البريد باب البريد يسمعون صوته من شجاعته ومن صلابته وهو على شظف العيش، غفر الله له ورحمه وجمعنا به في الجنة. وأفضل من ذلك وأعظم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان على خبز الشعير، ولكثرة ذكره لمولاه كان من أشجع الناس، وأعطاه الله قوة 30 حتى أنه حمل الصخرة بين يديه ما استطاع له 8 ورمها صلى الله عليه وسلم خارج الخندق. فانظر كيف أعطاه الله من القوة ومن الصرامة ومن الجد ومن الشجاعة بسبب ذكره لمولاه. فأوصيكم بكثرة الذكر لتقوى قلوبكم. وقد لاحظت رسائل من الإخوة في الدروس والمحاضرات وكثير جلست معهم الشباب أصابهم انهيار داخلي، أصابهم قلق. يا إخواني ترى شبابنا صدوا عن ذكر الله، ترى الشباب إلا من رحم ربك أجر القرآن، ترى ذهبوا وراء ساحات الإنترنت والقنوات الفضائية واللعب واللهو، حتى ابتعدوا عن لا إله إلا الله، ابتعدوا عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجوكم ساهموا جميعا، أنتم دعاة افعلوا مثل ما قال ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا، فليس المبتعث محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فهو مبعوث بالرسالة، لكن نحن جنوده، نحن أتباعه. شاركوا يا إخوان في نشر الذكر، في نشر العلم، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الآن.